هذا سائل يسأل يقول هل تجب نفقته للمرضعة التي فارقت زوجها أحسن الله إليك؟ المفارقة للزوج يعني لها أحوال، إن كانت يعني فرقة، إن كانت هذه فرقة فرقة بائنة فهذه لا نفقة لها. إن كانت حائلا ليست حاملا وليست مرضعا، وأما إن كانت حاملا فإنه تجب نفقتها. يقول تعالى إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أما إن كانت مرضعة فإن نفقة تجب للولد. يقول تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، هذا إذا كانت ليست يعني ليست في حباله فإن لها النفقة بقيام عليه وإرضاعه وكذلك حضانته، فإن هذا يجب عليه ذلك. فإما أن تطلبها منه فيؤديها له مباشرة بالاتفاق بينها وبينه، وإما أن يكون مثلا عن طريق الجهة الرسمية محكمة وغير ذلك إذا خشي مثلا التقصير في النفقة. نعم أحسن الله عليكم.